الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم حول مائدة القرآن الكريم، نأخذ من ثماره ونجني من عطره ما يجعلنا بين الشعوب وبين الأمم. لنا الدور الرائد ولنا السيادة ولنا التقدم. امتدادا لحديثي السابق حول واجب العلماء أو واجب الأمة نحو نصرة هذا الكتاب العزيز، سيما ونحن نقرأ في القديم والحديث ما كتب حول بعض المغامز أو المطاعم التي بعضها يتصل بالقرآن كنسيج أدبي أو إعجازي، وما يتصل بالقرآن كمصدر للتشريع، وما يتصل بالقرآن من حيث الصياغة. هناك شبهات أثارها خصوم الإسلام كثيرا، وقد حذى حذوهم وأخذ إحذهم بعض من لا عقل له، فضلا عن أن يكون له دين، ساروا خلفهم. وصدق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لسلكتموه. نعم، هناك في بعض الفترات نقرأ على صفحات بعض الجرائد السيارة، بل ونقرأ في بعض المجلات سواء المحلية أو الوافدة، ونقرأ أيضا كتبا ألفت وصنفت من أجل هذا الغرض، غرض التشكيك في صدق بلاغه صلى الله عليه وسلم. قالوا إن القرآن الذي تزعمون أنه كتاب قد احتل المحل الأرفع في الأداء البلاغي، فيه ركاكة وفيه إقحام لبعض الألفاظ لم تكن هناك حاجة إلى ذكرها. على سبيل المثال، وسنعرض لهذه الأمور مثلا، يقولون إن القرآن يذكر الفدية بالنسبة لمن حج ولم يجد الهدي أو لم يتيسر له الهدي. يقولون إن القرآن يقول: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. تأملوا معي هذا الهذر الممدوج، يقولون: هل هذا أسلوب يرقى إلى هذا المستوى الذي تزعمونه أو تطلبونه لكتابكم؟ يقولون إن الصبي الطفل الصغير الذي في الروضة أو الذي في المرحلة الابتدائية لو قلت له 3 و7 كان؟ هيقول لك 10. ما الحاجة إلى هذا الإقحام؟ ما هي الحاجة إلى هذا الإقحام؟ كان من الممكن أن يقول: فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ويسكت وينتهي الخبر. لكن لماذا قال تلك عشرة كاملة؟ هل السامع أو القارئ لا يدرك جملة العددين أو مجموع العددين؟ السامع ما يعرفش إن 3 و17؟ هذا كلامهم، ولكنهم لا ينظرون إلا في الألفاظ من غير أن يقفوا على الحكمة التشريعية. الحكمة التشريعية في هذا، ربما اعتقد السامع أن المطلوب منه إذا أدى الحج أو إذا حج البيت ولم يتيسر له الهدي المطلوب منه أن يصوم 3 أيام في الحج إن أراد الصيام هناك، أو يصوم 7 أيام إن أراد الصيام عند عودته أو رجوعه، وذلك قياسا على ما يؤديه أو على ما رخص له فيه الشرع من قصر الصلاة الرباعية في السفر. ربما قال السامع: أنا عندما أسافر أقصر الصلاة، أقصر الصلاة، أصلي الصلاة الرباعية 2 أو 2 ركعات، لكن إذا رجعت إلى بلدي بصليهم 4. ربما قاس السامع هذا الأمر فيما يتعلق بالهدي على الأمر فيما يتعلق بقصر الصلاة حالة السفر، فلذلك جاءت هذه، لا أقول الزيادة، بل وجب إقحام هذه الكلمة من أجل أن يفهمنا بأنه لا يغني صيام 3 أيام في الحج عن صيام 7 أيام إذا رجعنا، تلك 10 كاملة، أي أن العوض عن الهدي لا يكون بصيام 3 أيام فقط ولا بصيام 7 أيام فقط، بل يكون بصيام 10 أيام كاملة، وذلك ليقطع هذا القياس، لأن القياس لا يصلح فيما وردت فيه النصوص. تلك 10 كاملة، إذن فأين زعمهم بأن هذه فضلة؟ أين زعمهم بأن كلمة أو عبارة تلك 10 كاملة ملهاش معنى، ملهاش فايدة؟ أين هذا الكلام؟ قل مثل ذلك في قوله سبحانه وتعالى: يقولون ما ليس في قلوبهم، يقول هذه فضلة أيضا، يعني كان في غنى، هذا على حسب قولهم، يقول كان في غنى أن يقول يقولون ما ليس في قلوبهم. ما الحاجة إلى إقحام كلمة بألسنتهم؟ ومن المعلوم أن القول لا يكون إلا باللسان، القول ما يكونش إلا باللسان، فلماذا قال بألسنتهم؟ وفي آية أخرى يقولون بأفواههم، معروف أن الكلام أو القول بيخرج من الفم أو هو يأتي أو يخرج عن طريق هذه الآلة وهي آلة اللسان، فما الحاجة إلى إقحام هذه الكلمة؟ ونقول لهم: لو أدركتم ما أدركه العربي القح، أو ما أدركه أرباب اللسان العربي، من أن القول موضوع عند العرب للحكاية، لا للحكاية القولية فحسب، بل موضوع للحكاية اللفظية وموضوع للحكاية الفعلية، فكما يقول العرب، وهذا وارد في استعمالاتهم، عندما تقول أنت: قال فلان بيده هكذا، قال فلان بيده، فهذه حكاية للفعل، أنت تحكي الفعل وتجعل القول هنا وسيلة لإبراز هذه الحكاية الفعلية، تقول: قال بعصاه هكذا، قال بثوبه هكذا. إذن هذا تعبير يدل على أن الحكاية في هذا الموضع حكاية للفعل، ولكي نفرق بين الحكاية اللفظية والحكاية الفعلية جاءت هذه الكلمة لتحدد أن القول هنا هو حكاية لللفظ وليس حكاية للفعل، فقال: يقولون بألسنتهم، إذن الحكاية قولية ولم تكن حكاية فعلية، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. نجد نظير ذلك في آيات، ليس في آية واحدة، ومنها قوله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يقولون ما فائدة ذكر الجناحين مع أننا نعلم جميعا، وهذا من المسلمات، الأحرويات بالتصديق نعلم أن الطير يطير بجناحين. كان من الممكن أن يقول ولا طائر يطير. ونترككم لفاصل قصير على أن نكمل الحديث حول هذا المعنى. قبل الفاصل عند استشهادنا بنص قرآني في سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. وذكرنا هذا الزعم الذي روج له بعض الأغرار والأغمار من أبناء جلدتنا وممن يتكلمون بألسنتنا، قالوا إذن هذا صحيح، ما يقوله الخصم صحيح. إيه الحكمة؟ ما هي الحكمة في أن يقول القرآن ولا طائر يطير بجناحيه ونحن نعلم أن الطائر يطير بجناحيه؟ ما الفائدة؟ نقول لو أننا قرأنا هذا السياق ضمن تلك السياقات، أي ما سبق وما لحق كما تقرر ذلك عند العلماء، إذا أردنا أن نفهم النص فلا بد من رعاية الدلالة في السياق والسباق واللحاق. الآية التي تسبق هذه الآية مباشرة يقول فيها سبحانه: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية. القوم يطلبون آية، والآية بمعنى المعجزة. لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هنا انتقل القرآن من تحديهم بإجراء آية كونية إلى تحديهم بآية تتعلق بخبر السماء ولا طائر يطير بجناحيه. هنا ذكر الجناحين في هذا النص القرآني كأنه متضمن للخبر بأنه إذا كنتم تطلبون آية فسأخبركم عن أمر لن يكون له هذا الوجود في حاضركم وإنما سيكون في مستقبل هذه الأمة. الخبر عن أن هذه الأمة ستملك أسباب الاستشراف على مخترعات أو أشياء لم تكن مملوكة أو لم تكن في قدرتهم من قبل، كالطائرات. الطائرة تطير ولها جناحان، ولكن هل تطير بجناحيها فقط أم هناك آليات وهناك تكنولوجيا متقدمة وهناك تقنيات عالية تجعل هذه الطائرة تطير؟ فكأن هذا النص تضمن الإشارة إلى وجود هذه الوسيلة في المستقبل، فلذلك قال بجناحيه في جانب الطائر. والذي يدل على هذا الفهم أو هذا المعنى تكملة الآية، تتمة الآية. ماذا قال ربنا؟ ماذا قال ربنا بعد قوله ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم؟ ماذا قال تعقيبا؟ قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما فرطنا في الكتاب. هل تعتقدون أيها المشاهدون أن المراد من قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء يتعلق بظاهر هذا النص وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم؟ ثم يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هل هذا يتناسب أو يساوي هذا الواقع الذي كان الإنسان الأول يعرفه ويعلمه ولا يحتاج إلى دعم علمه في هذا الاتجاه. أقول إن هذه آية من الآيات، هم يطلبون آية فذكر لهم هذه الآية. قل مثل ذلك أيضا في قوله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وقد سبق قريبا. الإشارة إلى أن القول موضوع للحكاية عند العرب، والحكاية إما أن تكون لفظية وإما أن تكون حكاية للفعل أو للحال. يقولون هذا أيضا إقحام، لماذا لم يقل لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم؟ يعني ما الفائدة من إقحام الجار والمجرور في هذا السياق؟ لماذا قال من القول مع أن قوله لا يحب الله الجهر؟ فالجهر هو القول، الجهر هو القول، فلماذا أقحم الجار والمجرور في هذا السياق؟ لماذا لم يقل لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، بل قال من القول؟ أقول إن هذا ملمح من الملامح العظيمة التي تجعل لنا استشراحا على موارد هذا التنزيل. من القول، قلت إن القول موضوع للحكاية، لأن الشارع الحكيم أو لأن القرآن الكريم لا يدعو المخاطبين إلى ارتكاب الإسفافات أو المهاترات. القرآن الكريم لا يرخص لنا في أن نواجه الإساءة بمثلها، لا يرخص لنا في أن نقابل السب بالسب. يعني لا تعتقد أن قوله إلا من ظلم استثناء من قوله لا يحب الله الجهر بالسوء، يبقى كأنه يقول إلا من ظلم بالسب، أي سبه إنسان فله الحق في أن يسبه أو يرد إليه الإساءة. نقول هذا بعيد عن الظن الذي ينبغي أن نصونه من مثل هذا الخلط في المفاهيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، أي من الحكاية. يعني هناك صورتان لتبسيط الأمر، أقول هناك صورتان: إنسان سب إنسانا، هل يصح أو هل يجوز للإنسان الذي وقع عليه السب أن يرد السب لمن سبه؟ أقول لا. إذا الاستثناء ليس من قوله لا يحب الله الجهر بالسوء، من إيه؟ من القول، والقول للحكاية. يعني بمعنى شفت واحد بيسب واحد، فالله لا يحب الجهر بهذا السوء في معرض الحكاية، أي في معرض نقل الخبر، إلا إذا كان الظلم واقعا عليك فتحكي ما قاله لا على وجه السب وإنما على وجه التظلم. فأنت حينما أو عندما تتظلم لضر ألم بك أو لسب وقع عليك أو تعريض بك، سبك إنسان، شتمك، لعنك، عرض بك، وأنت تريد أن تأخذ حقك أو أن تحصل على حقك ممن ظلمك، لو أنك ذهبت إلى من بيده السلطة أو السلطان لتحكي له ما وقع من السب، وقلت له لقد سبني بأبي أو سبني بأمي وقال لي كذا وكذا وكذا، هذا جهر بالسوء، ولكن من القول. من القول يعني إيه؟ يعني ورد في معرض الحكاية لا في معرض المواجهة. أنا أحكي ماذا حدث لي، ماذا حصل لي، فهذه حكاية. إذن الاستثناء واقع من هذه الحكاية وليس واقعا من أساس الجهر بالسوء، لأن الإسلام يربأ بأهله عن أن ينحطوا إلى هذا المستوى أو أن ينزلوا إلى هذا الحضيض الأوهد حتى وإن وقع عليهم ظلم، حتى وإن ظلم الإنسان وألم به شيء من الألم النفسي، ألم نفسي إنسان يعرض به على صفحات الجرائد، إنسان يشتم، إنسان يلعن، أصابه بلا شك ألم نفسي. الشرع لا يقول له قابل الإساءة من الشيء، لا يقول له يصح أن تسب، لا، وإنما يقول له تظلم، وأنت حينما تأتي لتتظلم ستحكي ما وقع، فجهرك بالسوء لم يكن جهرا بالسوء ولم يكن، ولكنه وقع في معرض الحكاية من أجل التظلم. فاعقلوا هذا المعنى الذي يبدو أنه بعيد المنال ولكنه يكون ميسر التناول عندما يفتح الله باب الفقه عنه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.